سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. شكرا للصالح وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء وفتح الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المسلمون، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مبارك في الطيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، بين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يصيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة الليلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ولما كان الجهاد في سبيل الله من الأهمية بمكان، ولما كان الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الحياة على وجه الأرض، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ناسب أن يكون موضوع المحاضرة وأن يكون صاحب المحاضرة أهمية الجهاد في سبيل الله، وصاحبها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فليتفضل مشكورا. جزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. بالمحاضرة ما أمكن أن تكون أسئلة موضوعية وملحة، لأن أكثر الإخوة يرسل إلينا أسئلة كثيرة تربو على 30 سؤالا، ونضطر آسفين إلى الاعتذار عن كثير منها. فنرجو أن تكون الأسئلة دائما في الموضوع أفيد وأبين وأوضح، وفي المجال تكون قبل ذلك خير لنا ولكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال التي يتطلع بها المتطوعين، وكانت له بين الأعمال ميزة عظيمة في إعلاء كلمة الله وفي حماية شريعة الله والذود عن حجة المسلمين وفي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. رأى القائمين على الندوات والمحاضرات أن تكون مسألة الجهاد من جملة المحاضرات التي تلقى في هذا المكان المبارك، ولا سيما في هذا العصر الذي صلى فيه الجهاد الصادق في سبيل الله وكثرت فيه النزاعات الجانبية لأغراض ومقاصد أخرى، وقل من يهتم بذلك من الدول الإسلامية، وقل من يناصر من ظلم وابتلي من المسلمين بغزو أعداء البلاد. ومحاضرة اليوم موضوعها أهمية الجهاد في سبيل الله، وسأتكلم على ما تيسر، وسأتكلم إن شاء الله على ما يتيسر في هذا الموضوع من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وما بينه أهل العلم في هذا السبيل. ينبغي أن يعلم أن الجهاد من أهم الفرائض الإسلامية، وأن الله سبحانه شرعه من فوائد جمة والحكم الكثيرة، منها أن فيه إعلاء كلمة الله عز وجل، ومنها أن فيه حماية حجة المسلمين والزوج عن ثيابهم وبلادهم وشغولهم. ومنها أن في ذلك دعوة الآخرين من غير المسلمين إلى الدخول في دين الله وإيضاح ما له عند الله من الخير العظيم وما يحصل له في الدنيا من الفضل والخير على أيدي المسلمين. ولم يفعل الله جهاد ومجرد الدفاع فقط كما يظنه بعض كتبه وبعض من ينتسب الى العلم، بل شرع الله جهاد للدفاع والزود عن حياة المسلمين ولإخراج الناس من الظلمات الى النور ولإهلاء كلمة الرب عز وجل ولفتح الطريق وتنهيب الطريق للدعاة في الإسلام والزائدين عنه والموضحين لمقصوده ومحاسنه. وقد كان المسلمون في أول الإسلام مأمورين بالدعوة فقط من دعوة الله عز وجل، ولم يفرض عليهم الجهاد لضعفهم وقلتهم. وكانوا في مكة من صحابين، وقد آذى مسلمون رسول الله عليه الصلاة والسلام وآلوا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل قتلوا بعضهم. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ليرشد الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله والإخلاص له، ويبين للناس بطلان الشرك وأن آلهتهم التي يعبدونهم منها باطلة، وأن الواجب عليهم توجيه القلوب إلى الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من نبيهم عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه ما يدعو إليه ويذهبون ويرشدون إلى ما سمعوا من الخير سرا وجهرا، وإذا جهروا فقد يؤذى كثير منهم لقلتهم وقلة أنصارهم. ثم إن الله جل وعلا شرع الهجرة لإظهار الإسلام ولإقامة دولة الإسلام ولنصر المسلمين وتأييدهم وإعلاء كلمة الله في أرضه ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فتم ذلك والحمد لله. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر المسلمون إلى المدينة المنورة بعدما هاجر كثير منهم إلى الحبشة بسبب الاضطهاد العظيم الذي ناله في نفسه. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وجمع عليه من شاء الله من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أذن له في الجهاد ونزل في هذا قوله تعالى: وجه الذين قتلوا لانهم ظلموا وان الله على فيهم لقدير. ولم يخرجوا من ديارهم والله بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله خير. فوجد له في كتابه مجرد اذن. ثم لما زادوا وكثروا وصارت عندهم قوه وماعه امروا بالقتال وان يقاتلوا من قاتلهم وأن يفزوا عما كف عنهم. وهذا طور ثاني من طور الجهاد. الطور الأول مجرد الإذن، والطور الثاني طور الدفاع والقتال والقاتل والكف عما كف. لأن المسلمين في أول الهجرة ليس عندهم قدرة كاملة على غزو الناس وجهاد الناس وابتدائهم بالقتال، فأذن لهم أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كفى عنهم. كما قال عز وجل: فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. كسبيل الآخرين يسلخها سبيل الآخرين بما يأمنكم فيأمنوا قومهم كلما ردوا فتنكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويقول لكم السلام يكفوا أيديهم يخلوهم مكتوبهم حيث يقسموهم وأولئك هم جعلناهم على سلطان المسيح. فأباح سبحانه وتعالى لأمة القتال لمن قاتل وأمرهم بشفع عن الكف. وظن بعض الناس أن هذا هو أمر الجهاد وأن الجهاد استقر على هذا وأن الجهاد إنما شرع للدفاع فقط. فالإسلام على زعم هؤلاء يقاتل من قاتل ويدافع فقط ولا ينهض لقتال المجرمين وإخراجهم من الظلمات إلى النور والصبر على ذلك. وهذا غلط على الإطلاق، وإنما الصواب أن هذا دور من أدوار الجهاد ودور من أقوال القتال في وسط الأمر. يقاتل المسلمين من قاتلهم ويجاهدون من جاهدهم ويكفون عن من كف عنهم. وهذا باقي إلى اليوم، هذا الحكم باقي إلى اليوم عند ضعف المسلمين وعند عدم قدرتهم على تبرد القتال. ليس عليهم إلا هذا، أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كف عنهم. ثم إن الله جل وعلا فرض القتال فرضا وجعله على قتال مفترضا، فقال سبحانه وتعالى كتب عليه القتال هو كفر لكم وعسى أن تحبوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فجعل الجهاد فرضا علينا، وهذا أيضا لازم لنا كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هدف، فالجهاد فرض على الأمة الإسلامية فرضا ما القدر، لأن وقد اتقوا الله واستطعتم. فرض على المسلمين القتال، وجاءت الأوامر بالقتال والجهاد في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فصار بعد إذنه القتال وبعد قتال من قاتل وكفع من كف، صار بعد ذلك في طور ثالث وفي دور ثالث، وهو فرض القتال والجهاد مطلقة لمن قاتلنا ولمن لم يقاتلنا لإخراجه من الظلمات إلى النور ولتمكين الإسلام في بلاده ولإنقاذ النساء والأطفال مما هو عليه من الباطل والكفر ولفتح الطريق وتمهيد الطريق لإرسال الدعوة الإسلامية إلى الناس في مشارق الأرض ومغاربها. واشترى الله سبحانه ويرمون أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة، فقال عز وجل إن الله اشترى ويرمون أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقال في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وهذا الحق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اشترى سبحانه وتعالى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فدل ذلك على أن المؤمن نفسه مبيع وماله مبيع، اشتراه المولى جل وعلا اشتراه المولى جل وعلا. وفرض على المسلم الجهاد في سبيل الله عز وجل وجعل نفسه مبيعة لله وماله لله. هذا هو وضع عذر في التأخر على القتال والجهاد، فالأنفس لله والمال لله والجهاد في سبيل الله والثمر الجنة والنجاة من النار. وبين بآيات كثيرات أمره بذلك، فقال سبحانه وتعالى إن في مقفاة وثقالة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح معلقا بالتقوى والقربة إلى الله بطاعته وجهة سبيله، فدل ذلك على وجوب التقوى ووجوب التقرب الى الله بطاعته وعلى وجوب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كما كتب عليه الله عز وجل وقاتل في سبيل الله هل لم يقاتلونكم يعني الم يشانهم القتال كما بين اهل العلم بخلاف النساء والاطفال فليس من شانهم القتال بخلاف الرهبان في الصوامع المشايخ العاديين فإنه ليس به قتال. ولهذا بعد ذلك يقاتلوهم في نفس الصورة، يقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ولا يكون الدين هنا. فقال بذلك أن المراد قتال كثرة من شأنه القتال، لا قتال من شأنه العجز عن القتال من النساء والصبيان والعجز من الشيوخ وأثار الصوامع غير سمع القتال. وقال في الآية الأخرى في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين كله لله. زين سبحانه وجود قتاله حتى تكون فتنة ويشرك بالله عز وجل. ومن ذلك اقتتال الناس في دينه وصده عن سبيل الله فيكون الدين كله لله، ليس في إله غير سبحانه وتعالى. فيكون الدين كله لله وحده، لا وبد معه صنم ولا قبر ولا جن ولا كوكب ولا ملك ولا نبي ولا صالح ولا غير ذلك، بل تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل تقاتل في كافة كما يقاتل في كافة واعلموا أن الله العظيم الحكيم، هو أن نقاتلهم جميعا. فدل ذلك على أن القتال مفترض علينا وأنه يجب لجميع المشركين الذين من شأنهم القتال حتى يدخلوا في دين الله وحتى يكون الدين كله لله وحده سبحانه وتعالى. وقال هل أشوف أجل بعض في صورة التوبة فإذا انسلخ الأسر الحرم تقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تخلوا كثيرا. تبين سبحانه أنهم يقاتلون حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويتوبوا من شركهم، فإن ذلك صلى كبيرا. ولم يقل أو يكف عن كتابه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تخلوا كثيرا. ولم يقل سبحانه وكفوا عنه أو كفوا عنه، فدل ذلك على أن الأمر استقر على جهادهم حتى يعبدوا الله وحده، حتى يخلصوا من الشرك، حتى يتوبوا الله منه، وحتى يلتزموا أحكام الإسلام والصلاة والزكاة وغير ذلك. الناس يأتي بعدها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانهم في الدين، وقاتلوهم وعجلوا الله بأيديكم ورسلهم وينصركم عليهم ويشهد صدق قول المؤمنين ويشهد على قلوبهم ويسلم الله على من يشاء، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. فأما القتال المطلق فدل ذلك على أن الدور الأخير هو القتال المطلق وجهاد أهل الشرك، وهذا مكتوب علينا كتابة ومفترض فرضا وفرض كفاية عند أهل العلم، إذا قام به من يكفي المسلمين صار في حق الباقين سنة مؤكدة وفضلا عظيما، بل بحق لأفراد الناس وأفضل عنهم من فضل الله. وأخبر عليه الصلاة والسلام في مصحان أن الجهاد واجب على المسلمين، فقال جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسركم، فقال من مات ولم يغزو ولم حتى يستغرب الغزو مات على شقة من عندها. فالجهاد أمره عظيم وشأنه كبير، وفرض على المسلمين مع القدرة وإذا صرفوه أثموا جميعا. فالواجب أن يقوم به طائفة من المسلمين لذوي الكفاية تحصل بهم الكفاية، تحصل بهم الفريضة من جهاد أهل الشرك بعد دعوتهم إلى الله وبعد أن يضح السبيل لهم وبعد إقامة الحجة. وبين عليه الصلاة والسلام أن الجهاد أفضل الأعمال، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وأقرها على قولها أنه أفضل الجهاد أنه أفضل الأعمال. ولما سألته هل أنسى الجهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه حج وعمرة. فدل ذلك على فرضية الجهاد وأنه في حق النساء الحج والعمرة، لأنهن ليس لها الجهاد للأعداء للمال والنفس أو للنفس فقط على خلاف، والمهم أنهن ليس لها الجهاد للنفس لأعداء الله، لأنهن عورة وفتنة، ولكن لشأنهن الجهاد بحج وعمرة، والجهاد والإيمان يعم الجميع أيضا على ظاهر الآيات. وبين سبحانه وتعالى في آيات كثيرات فضل المجاهدين وما له أن الله من الأجزاء العظيمة، فقال جل وعلا: أجعلكم في غاية الحج وإن أخذ اسم الإحرام فإن عبد الله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوى عند الله والله لا يخلق الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم داعي عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم رحمة منه ورضوان وجنات له فيها نعيم مقيم. هذا فيه أبدا هذا فضله جل وجوده سبحانه وتعالى أن أولئك المجاهدين لهم هذا الفضل العظيم. قال: إن الله عنده أجر العمل فالمجاهدون له شأن عظيم. قال جل وعلا: لا يستوي المجاهدون في الله بأموال الله لا يستوي القاعدون من الغرور بأموال لا يستوي القاعدون من الغرورين لا يستوي القاعدون من الغرور الضرر والمجاهدون سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على قاعدة رجل، وكل وعد الله حسنه، وفضل الله المجاهدين على قاعدة العظيمة تنادات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذا هو سبحانه وتعالى في فضل المجاهدين، وأن لهم الوجهة العظيمة عند الله، وأنهم لا يستوون مع القاعدين على الجهاد، وأن لهم عند الله درجات عظيمة ومغفرة سبحانه وتعالى، ولهم أجر عنده العظيم جل وعلا. وعلق النجاة من النار بالجهاد والإيمان، وبين أن التجارة المنجية من عذاب الله هي الإيمان والجهاد. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمن بالله ورسوله وتجاهد سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وبين سبحانه أن التجارة المنجية من عذاب الله هي الإيمان والجهاد، والجهاد شعبة من الإيمان وفضل من شرب الإيمان، ولكن نبه الله عليه بعظم شأنه، وإلا فالجهاد من جملة الإيمان. فأخبر سبحانه أن التجارة العظيمة المنجية لأهلها هي تجارة المؤمنين المجاهدين. هل أدلكم وللدال الله سبحانه وتعالى والدال لعباده، والواصل النبي عليه الصلاة والسلام ونزل على هذا الكتاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب العين، تؤمن بالله ورسوله وتجاهد في سبيل الله لأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخل جناتكم في جنة تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب بشر الجنة. هذا وعده لأولئك المجاهدين. بين سبحانه أنهم أصحاب التجارة المنجح من عذاب الله، وأن الله أعد له مغفرة ومساكن طيبة في ذلك الأرض، ومع ذلك نصر من الله ونصر قريب في هذه الدنيا. فالمؤمنون الصادقون المجاهدون موعودون بالجنة والكرامة في الآخرة وبالنصر في الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: وكان حقا على نصر المؤمنين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ثبت أقدامكم. وجهاد نصر الله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من نصر الله. قال عز وجل: ولا يسأل الله أن ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وجهاد من أجل المعروف ومن نهى عن المنكر. فأنت تأمر المجاهدين بتوحيد الله والدخول في الإسلام هو الأعظم المعروف، وتنهاه عن المنكر وشرك بالله وعبادة غيره وهذا أعظم منه. فالمجاهد أمر بالمعروف نهى عن المنكر. تجدهم بأهل الإيمان وجدير بأبناء الإسلام أن يسلم أسائل جد وأن يشاركوا في الجهاد أينما كان بأنفسهم وبأموالهم، وألا يتأخروا عن ذلك في إثارة الحياة العاجلة. جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. يا رسول الله أنتم قلة بنا؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء غثاء الصيف. تنزع المهابة ويبلى بعدوكم منكم ويوضع في قلوبكم الوهن. إذا كان وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. فليبين لنا أن أسباب تأخر المسلمين وأسباب طلع الأعداء ونزع المهابة هذا كل شيء يقلب الأعداء بين أن أسباب ذلك حب الدنيا وكراهة الموت، حب الحياة وملذاتها ونعيمها العاجل الزائل وكراهة الموت. فلهذا تقاعس عن الجهاد خوفا من الموت. والموت لا بد منه، الموت إذا جاء وقته وحال بصحة سواء جاهد أو جاهد، كما قال جل وعلا: أينما تكونوا يدركونه ولو كن في رؤوس ربما شيئا. فقال سبحانه: قل إن الموت من كثيرون منه فإنه من الأخير. فالموت لا بد منه، جاهدت أمن تجاهد. يقول الشاعر: ومن لم يمت السيف وطلب القتل مات بغيره تنوعت الاسباب وموت واحد. فهذه الاجال مضروبه ومحدوده، متى جاءت لم ترحى الا بصحيح. فجدير بالمؤمن ان يموت ميته شريفه يحبها الله ورسوله ويحفظ عليها جنه وكرامه اولى من ميته عاديه موت سائر الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: تكفل الله بوجهه سبيله والله بوجهه سبيله ان توفى ايتاه الجنه او يرده سالما نائلا ما نال من اجل الحميد. وقال عليه الصلاه والسلام: مثلا وجهه سبيل الله والله اعلم بمن وجهه سبيله كما هي السائل القائم. وسئل عليه الصلاه والسلام عما يعدو الجهاد فقال: هل تستطيع اذا خرج مجاهد سبيله ان تصوم ولا تفطر وتقوم فلا تفطر؟ قال: يا رسول الله يطيق ذلك. قال: انا انك لو طولت ذلك لم تجد خلال مجاهدين. فالمجاهد له شان عظيم وفضل عظيم. قال عليه الصلاه والسلام: ما من مخلوق من شره سبيل الله الا جاء يوم القيامه وكلمه يبني ان لو لو الدم يرجح لسانه. والمجاهد كما تقدم يكون جهاده دفاعا ويكون جهاده طلبا وابتداء لإعلاء كلمة الله، لا لزيارة السمعة ولا للغناء والمال. لا، قل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل يرى مكانه رياء والرجل يقاتل حمية لقومه، من المجاهد في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله يرضيها هو في سبيل الله عز وجل. فمن جاهد لله وحده ولإعلاء كلمته فله عند الله مجازا عظيما، إن توفاه أدخله الجنة وإن رده رده مع ما نال رده كريما نائما ما نال بأجر العلم. فجدير لكل مسلم أن يهتم بالجهاد وأن يحرص عليه أينما وجد، وأن يساعد إخوانه المسلمين بماله ونفسه ولسانه والرد على أعداء الله والنصيحة لأولياء الله وتوجيههم وإرشادهم وتشريعهم كما في الحديث السابق: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسركم. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم لبعض. ولا سفر الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله بأموالهم ونفسهم أولئك هم من الحق. فالمجاهد بماله ونفسه له عند الله فضل عظيم، وهو المؤمن حقا فجدير بالمجاهد ان يخلص الله وان يبادر بذلك اذا يستطيع من الجهاد بالنفس والمال واللسان يرضي ثواب الله ويخشى عقاب الله. وعندكم الان مجاهدون كثيرون في افغانستان يخلصون لكم هناك مظلومون مبتلون قد نزل في ساحتهم في جيشها الخفيف الكثيف كلمة هي أشهر دولة هي أشهر دولة وهي ألعن دولة الدولة الشيوعية الصوفية وفعلت ما فعلت من التحكيم للنساء والأطفال وإحراق الزروع وإتلاف الأموال وقف النفوس البريئة لا لشيء إلا للطمع في البلاد والاستفادة من ثمراتها وخيرها والتوسع على حساب المسلمين في بلاد المسلمين. وفي اثيوبيا رسالة عظيم وجهاد بين المسلمين وبين اعدائهم بحكم الشيوعي الغاشم الخبيث هناك. والمسلمون في الحبشة في اثيوبيا يقاتلون ويسربون في نفس اثيوبيا واطرافها وفي اثيوبيا التي هي طبيعة كلها في الفدرالي المعروف. وفي الفلبين جهاد وقتال بين المسلمين وبين اعدائهم. وفي تايلاند بين الاسلاميين هناك في فقال وحولها مع اعداء الله البريين. وفي سوريا ايضا قتال عظيم حليف بين المسلمين وبين الحكومه القائمه النصيريه المعروفه. هذه انواع من القتال والجهاد بين المسلمين وبين اعدائهم. والمسلمون في اشد الحاجه الى الذهب والى الدعوه والكلمه الطيبه والى الجهاد بالنفس. يجبهم باهل الاسلام ان يعرفوا واجبهم ويبذلوا نفعهم في قتل اولياء الله وفي نصر المجاهدين في سبيله وفي تكفير ثوابهم وفي اعانتهم للمال والنفس والكلمه الطيبه التي تنصرهم وتؤيدهم وتشجعهم ضد عدوهم الغاشم. ثم من اهم الامور ان يبدا الانسان بنفسه وان يجاهدها لله. فان جهاد النفس جهاد العظيم. فاذا صلحت النفس واستقامت صار جهادها للاعداء يعلم الاسباب في نصرهم وتاييدهم ويعلم الاسباب في استقامه حالهم وتوفيقهم لما فيه رضا الله ولما فيه نصرهم على عدوهم. فنحن بحاجه الى ان نجاهد انفسنا والى ان نشارك اخواننا في الجهاد. فالمسلم يجاهد نفسه فانما يجاهدها لله حتى تستقيم وحتى تؤدي الفرائض وحتى تدع الخائن. ومع ذلك لا يبخل بالجهاد في سبيل الله في استئصال المسلمين في ماله ونفسه وكلمته الطيبه. فلا يشغله جهاده نفسه عن جهاده لاعداء الله ولا يشغله الانفاق في ارض الله في بلده عن الانفاق في سبيل الله في غير بلده في استطاع ذلك. ولا تشغله الدعوه الى الله في بلده في بلده عن الدعوه الى الله في غير بلده. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه يوم خيبر الى اليهود قال له ادعوا الى الاسلام وأخبرهم يجب عليهم حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فإن خير خير نعم. وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله من أجرها. يبين عليه الصلاة والسلام أن المقصود لإخراج الناس وغلبات الناس. ليس المقصود كديهم وليس المقصود نساءهم وذرياتهم ليس المقصود أرضهم ليس المقصود أموالهم لا. ولهذا قال فوالله هو الصادق أين يحيى عليه الصلاة والسلام. فوالله لأن يهدي الله بشرى واحدة قال لكم كلها. فالمقصود من الجهاد رحمة الناس رحمتهم وإنقاذهم من نفوس الباطل وإخراجهم من ظلمات النور إخراجهم من ظلمات الكفر والشرك بالله والعبودية لغيره إلى عبادة الوحدة وإلى الدخول في عدل الإسلام وسعة الإسلام وإلى الدخول في أسباب النجاة والسعادة. هذا هو مقصود. المجرمون الذين قاموا في الاسلام من اعداء الاسلام المستشرقين وغيرهم وأذنابهم يرون الإسلام ويقولون في الإسلام لأنه يقاتل للمال وللسبي وللأرض وأكدوا المحترم ولم يقاتلوا في مال هذا الغرض ولم يذهبوا إلى الروم وإلى الفرس وإلى غيرهم لقصد بلادهم ولا لقصد نسائهم وأموالهم لا وإنما ذهبوا إليهم من إنقاذهم مما هو من إنقاذهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور ليعلموهم ويرشدوهم ما خلقوا له وما وجب عليهم وليبلغوا دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام إلى الأمم وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله للأمة كلها إلى هذه الأمة التي في آخر الأمم رسول الله إليها والصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى الروم وإلى فارس وإلى أفريقيا وإلى غيرها ما ذهبوا إليهم من قضاء في أموالهم ونسائهم وغير الله ولكن ذهبوا إليهم ليسجدون أمر الله حيث قال جل وعلا انفروا في الله وفي الصفقه وجاهدوا بأموالكم وأنفسهم في الأولى ذلك هو لكم إن كنتم تعلمون وهم ذهبوا لإفراد الناس من أجل الله كما قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ولن يكفر أولياءه وقاؤوه يخرجونهم من النور والظلمات المسلمون يخرجون أولياءه من الناس من الظلمات إلى النور ويهدونهم إلى طريق النجاة ويشرحون لهم وسائل الحق وأسباب النجاة والسعادة حتى يأخذوا بها وحتى يخرجوا منه من الباطل والظلم والبلاء والفساد قال جل وعلا خالص من الله ولا لله ولا باليوم الاخر ولا احد ما حرم الله ورسوله ولا يجوز به الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا جزيه عن يد وهم صاغرون فامر بقتالهم بهذه الاسباب لانه لا يؤمن لهم الاخر ولا يجوز به الحق ولهذا امر باخذ الجزيه الثانيه ولا احد ما حرم الله ورسوله فلا يؤمر بقتالهم باموالهم وسبهم ولكن بكفرهم وضلالهم وعدم ايمانهم وعدم تحريم ما حرم الله ورسوله وعدم دينه بالحق يكفر وهكذا المجوس وهكذا الوثنيون وهكذا كل كافر انما يقاتل لعدم ايمانه ولعدم تحريمه ما حرم الله ورسوله ولعدم دينه بالحق ولعدم دخوله لما جاء به رسول الحق والهدى فانه يقاتل بهذا الامر يقاتله رحمه له والاحسان اليه ويقبل له مما هو فيه الباطل والضيق والحرج بكفر بالله سبحانه وتعالى وهم بذلك اذا كرهوا صاروا وقود النار صاروا حطب النار فنحن المسلمين يقاتلون من افرادهم من هذا البلد ومن افرادهم من هذا البلد ولكن اعداء الله واولياؤه والطائعون في الاسلام ابوا الا تشكيك هذا الامر والتدريس ولبس الامور ورمى المسلمين بانهم قاتلون للطمع في الاموال والاراضي والنساء والذريه خاصه مسلمه هذا كلام باطل يقوله اعداء الله في صلب الاسلام للتوحيد بالاسلام والا فاهل الاسلام اولا واخرا انما يقاتلون اعداء الاسلام لكفرهم وظلمهم واضلالهم ولهذا الحال قاتلوا ما كفر بالله فاتوا المسلمين حيث وجدتموهم فليقاتلوا شركهم لكفرهم وظلمهم واضلالهم فإذا وجهت لهم الدعوة وارشدوا وقيمت عليهم الحجة ثم امتنعوا وأبوا إلى أن يقاتلون حتى يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية إن كانوا في أهلها كاليهود والنصارى والمجوس أما غيرهم فلا حتى يسلمون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الجزيرة من العرب ولم يجعل عليهم الجزية بل قاتلهم حتى يدخل في دين الله وهكذا الصحابة قاتلوا بني حنيفة وغير بني حنيفة قاتلوا أهل الجزيرة حتى دخلوا في دين الله ولا يعلم عليهم الجزية وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا عباد الأوثان ولم يعلم عليهم الجزية فإنما عرض الجزية على اليهود والنصارى والمجوس سن بهم سنة أهل الكتاب وكان فيهم الجزية وهذه الجزية هي رحمة للجميع وهي مال يضرب عليهم كل سنة على قدر أحوالهم وغناهم يضربهم ولي الأمر نفعا للمسلمين وذلا للكافرين حتى يفكروا ينظروا فيما يجعل هذا الجلد وحتى ينقادوا بذلك الى الدخول في الاسلام. هذا الماء فيه اله لهم على الدخول في الاسلام وفي رحله لهم حتى ينظروا وحتى يفكروا لعلهم يعرفون انهم في ضلال وان يجد في ضلالهم ان يسلموا الجزيه ويبقى على توحيد الله عز وجل. فالمسلمون يستفيدون من الماء في اعداد العده وفي مواساة المسلمين وتأليف المسلمين وتأليف غيرهم من المرجع الإسلامي. وهذا الذي تخرج الجزية ينظر لنفسه ويفكر كثيرا لعله يزيل عنه الذلة ولعله ينتبه لمصلحة ويدخل في دين الله حتى تؤخذ عنه الجزية وحتى يكون أحسن لنا لهما لنا وعليه ما عليه إذا دخل في دين الله. فالجزية هي خير له دعوة لهم إلى الدخول في الإسلام وعون للمسلمين. فإذا دخلوا في الإسلام استقرت عنهم. وغيرهم من كانوا كفار غير اليهود والنصارى والمجوس يدعون وينصح لهم الأمر ويضع لهم السبيل وتقام عليهم الحجة فإن أجابوا الحمد لله ونصرونا وهم لنا وعليهم ما علينا وإن أبوا قاتلناهم واستعنا بالله عليهم. وبهذا يعلم المؤمن فضل الجهاد وأن الجهاد رحمة من الله سبحانه وتعالى ويحسن منه إلى عباده حيث شرع الجهاد رحمة للمسلمين وفضل عليهم حتى يجاهدوا سبيله وحتى يستحقوا كرامة منه جل وعلا وحتى يستشهدوا في سبيله جل وعلا فيحسن له فضل عظيم والدرجات العالية. جاء صلى الله عليه وسلم أن الله أعد في الجنة 100 درجة بين كل درجة في مثل ما بين السماء والأرض أعدها الله المجاهد في سبيله كبيرة عظيمة لأسلحة المدمرة وقنابل وخبيثة والطائرات والمدافع لماذا؟ إلا له قصف السلطة ومن سعي خيرات البلاد ووصل النفوذ على البلاد. ومع هذا ما أعد لهم أنفسهم ظالمين ولا أعد لهم أنفسهم مجرمين ولا يقولون ليس هذا لنا بل يجب على الناس وتعالى الناس. فإذا جاء الإسلام يدعو الناس إلى الحق ويبشرهم بالحق وجاء في حاتف يقول الناس الحق والهدى وجاء المجاهدون في سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولإنقاذهم وأولادهم ونسائهم من سبيل الله صاروا الإسلام دين القتال دين البناء دين كذا دين كذا حتى ينفروا عنه من أراد الدخول فيه وحتى يعنوه بما هو أكبر منه ودين السلام ودين الإحسان ودين الرحمة ودين الهدى ودين التوجيه الخير ودين الدعوة الصادقة ودين الإنفاق والإحسان. لكن يقرمون الحقائق ويلبسون على ضعفاء البصائر حتى ينفروا من الإسلام وحتى ينفروا من غبراء منه. وهذا مبارك لكل أعداء الله وفي تجنيهم على الإسلام وفي كذبهم عليه وهم الظالمون وهم أهل الإضلال وهم أهل الجرائم أن يقتلون الناس قتلا ذريعا ويقتل الشعوب والامم الكبيره بسلاح الفتاك في القنابل المهلكه بالطائرات التي تورث الحضر النفسي واللي كان الاطفال لا لرحمه الناس ولا باحسان بالناس ولكن ليخلع لهم الناس وليكونوا بهادهم ويستفيدوا من ثرواتها ويجبروهم على خدمتهم وطاعتهم. ومع هذا لا يعدون انفسهم مجرمين ولا ظالمين. هذا غايه الضلال وغاية الإبرام وغاية الظلم. والمسلمون إذا جاءوا الجاهدون ويقول إلى الله لإخراج ذلك المساكين والظلم إلى الظلمات إلى النور لإنقاذهم لرحمتهم لرحمة نسائهم وذرياتهم قالوا هذا عدوان وظلم وهذا دين السلاح ودين الدماء كذب وتفاوض إلى ومقصود هذا كله أن نعلم أن الجهاد هو أفضل الأعمال وتفضل بها وفرض على المسلمين فرض كفاية نسلم عليهم يقامه الذي سقط على الباقين وان الواجب على الدول الاسلاميه وعلى المسلمين جميعا ان يجاهدوا بانفسهم وباموالهم وبانسابهم وان يتقوا الله في ذلك وان يرحموا عباد الله وان يجتمعوا الحق والهدى وان يصفوا اسباب الذل والهوان وان يوحدوا كلمتهم وصفوفهم ضد الباطل واهل الباطل. هذا هو الواجب عليهم. نسال الله ان يهدهم لذلك وان يصفهم لذلك وان يصفهم المسلمين. Thank you. وأن يمدهم بفضله وإحسانه وقوله وتوفيقه ويبصرهم بدينهم ويفقههم فيه وأن يعينهم على جهاد أعداء الله حقا في قلوبهم وحقا من أعمالهم وأن يعين الله وإياهم بسيئات مدنا ومن سيئات أعمالهم. وأنا أريد أن نفكر في هذا الأمر بجد وإخلاص وصدق يعرف عدد الإسلام ويعرف إحسان الإسلام ويعرف مدى الجهاد وأنه سواء قاتل مدافعا أو قاتل بادئا هو في آياته سواء في أمان المحسن ليس بمسيء ولا ظالم. الإسلام في جهاده بداء للدعوة والإخراج من أبواب الجنة والإحسان إلى الناس والإنقاذ للنساء والذرية والشيوخ والعباد المساكين والدخان إخراجهم من أبواب الجنة إلى الإسلام والعدل والنور. لا شك أنه هو دين الحق وهو دين الهدى وهو دين الإحسان وهو دين القوة وهو دين السلام لا دين تشدنا ولا دين الظلم والعدوان. وإنما يأتي تشدنا عند الحاجة عند الضرورة وإلا فيبدأ بالدعوة ويرسل الناس ويؤيدهم ويقوم عليهم الحجة ولا يقاتلهم إلا عند الانتماع وعند التحذر وعند عدم قبول الحق وعند عدم نجية من أهلها. فعند ذلك الإسلام حينئذ مضطر يكون مضطرون إلى أهل الجاهلية. لماذا؟ لحماية حوزتهم ولتكفير ثوابهم ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولتنفيذ أمر الله وتنفيذ أمر الله صلى الله عليه وسلم وللرحمة والإحسان إلى ضعفاء المساكين النساء والأطفال الذين إن عاشوا بين أخوان ثمرة عاشوا طريق الضلال وصاروا إلى النار بعد ذلك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد رأسا سنة الإسلام فرأس الأمر الإسلام حبيبه الصلاة نية سلامه جهاد سبيل الله. فما قيمته بعيده قد جب سلامه. الإسلام بدون الجهاد قد ذهب سلامه وظهرت قوته وبقي ضعيفا دليلا بين الناس حتى يقوم الجهاد وحتى تظهر رأس الإسلام وحتى يقوم أولياءه وأهله في الجهاد الصادق في سبيل الله عز وجل بالدعوة والجهاد الصادق لأنفسه ولغيره. يبدأون بأنفسهم ويجاهدونها لله حتى يدعوا لها من الله حتى يستقيموا على فرائض الله وحتى يقفوا عند حدود الله طبقا لقلوبهم وأعمالهم. هكذا يكون المؤمنون يبدأون بأنفسهم فإن الذنوب شر جميع الأسر الذنوب ضد عليك مع عدوك من أسباب هزيمتك مع عدوك. فلا بد أن تبدأ أيها المسلم بأن نفسك وأن تجاهدها لله حتى تستقيم الصراط السوي وحتى تلحن حرم الله وحتى تكون صالحة للتقدم بين يدي الله للجهاد في سبيله والدعوة إلى سبيله. رزق الله جميع التوفيق والهداية وحينا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن على المسلمين في كل مكان بالاستقامة والهداية والجهاد اليسر جهاد الصادق والجهاد للأعداء جهادا صادقا في صراط الدماء ورغبة فيما عنده سبحانه كما نحمده سبحانه أن ينفع مجاهد المسلمين في كل مكان ويجمع كلمة الحق وأن يرزقهم الإخلاص وفقه لدينه وأن يعيرهم من مكائد أعدائهم وأن يهزم أعدائهم وأن يهزم أعدائهم وينصرهم عليهم ويجعلنا وإياكم من أنصار دينه وطاعة المسلمين كثيرة إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان والتوجيه وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير جزاء. وجاء ضوء الاسئله ونفتتح يبدا بالاسئله التي تتصل بالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا ضاع الجهاد في الامه الاسلاميه كما هو الان فهل يجوز من اي فرد ان يجاهد اعداء الله من خلال جماعه قامت لتجاهد الفساد والكفار حسب ادعائها؟ هذا السؤال. نعم في هذا الجسم له راية قائمة في بلاده استطاع أن يذهب إلى جهة مع المسلمين يعد مع المسلمين المجاهدين في أي بلاد ينصرهم ويعينهم. إن العدو إذا هجم على بلد من بلاد المسلمين وجب على أهل الإسلام نصر المسلمين. إذا هجم العدو على أفغانستان وجب على المسلمين المجاهد مع المجاهدين في أفغانستان. إذا هجم العدو على حبشة في ذلك وإذا هجم العدو على أي بلاد وجب على الإنسان من نفعة المجاهدين. إذا لم تكن هناك فئة تجاهد في سبيل الله من الأمة الإسلامية فهل يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم؟ نعم مع الجدع وارض عليك يا سمعت مع الجدع كل واحد عليه جاري حسب طاقته يعني نفسه من الله ويجاهد مع إخوانه في سبيل الله بنفسه غدا أو بماله أو بهما كما المستطاع. لأننا فرض عينهم مع الاستطاعة لأنه مهجوم عليهم وهم ليس لهم كفاية يحتاج إلى المدد من إخوانه المسلمين بالمال والنفس والدعوة إلى الله وكلمة الصغيرة. هل فيه ما يدل على انتصار المسلمين على عدوهم وهم من أهل المعاصي كما هو الآن؟ نعم قد يسرون وإن كان كذبون خطر عليهم ولكن قد يسرون لأن خير من أولئك المسلم معنا مع كذب خير من الكفار لأن معه الإسلام الذي هو سبب النجاة والمعاصي يعلم الأسباب في دخول النار ولكن ليست بكفر فمع ذلك الأسباب قد يسرون لأنهم أفضل من أولئك وقد يسرون لأسباب ذنوبه فقد جرى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد له معلوم وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأعظم المجاهدين ومعه أولياء الله من الصحابة وأفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما عصى أصحاب الجبل الرماة لما عصوا وتأول وتركوا موقف دخل المشركون على المسلمين من ورائهم وصارت الهزيمة وقتل المسلمين فقال الله بها لا جل وعلا ولقد صدقه الله وعده ان تحصونه بإذنه ان تقتلوه حتى اذا بايعوا الارض الاول على الكفار من المسلمين حتى اذا هجيتم وغلاباته الامر وعصيتم ما لم يغرق ما تحبون لن يسلط عليكم فلان يحب لن يسلط عليكم وقال هنا كفر اولا ما اخر المسلمين قال فاتوا بزيها قلتم ان هذا والله قوة العجابة يعني أصابكم أبوتكم الزيوب والسيئات والمعاكم يعني الرماس تنازعوا وفسلوا ثم تأولوا وطرقوا الوقف وعفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وظنوا أنها فيصلة لما رأوا في شافة القار وظنوا أنها فيصلة وأن انتهوا فجاءوا يحوز الغنائم ورفق أبوالهم لا تعتبروا مكانهم أبدا ولا رأيتم ولا سنة ولا رأيتم العدو قد كثر لا تبحر مكانه وأميره قال له الكلام ولكنهم تنازعوا ثم أجرقوا أمرهم على فتح المكان وظنوا أنهم أن العدو قد انتهى وإذا كان في المقصد مع التأويل تظن المجاهدين وتسبب الهزيمة فكان المقصد المتعمدة التي ما فيها تأويل لأن أعظم الأسباب للهزيمة وكان الأمر يسقط إلى جيوشه في الروم بلاد الروم وغيرها بلاد فارس يكتبون اليه ويامرهم بتقوى الله ويحذرهم من الذنوب ويقول الله يقول ان اخشى ما تعرف ذنوبكم فانها جد عليكم فاذا كنت تقوى ذنوبك الا ويوسع عليكم الذنوب معكم فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه يتوكله العدو بسبب معصيه بعضهم فكيف بحال عليهم. القتال في هذه الأزمنة قتال من أجل تحرير الوطن أو الحرية، ما حكم هذا القتال وما حكم من قتل معهم؟ القتال من الله هدفه أعلاها أن يقال في إعلاء كلمة الله وهذا هو الجهاد في سبيل الله وهذا هو الواجب على كل قاتل وإن كان يدافع عن وطنه فيجب قتال إعلاء كلمة الله لأن إخراج وطنه من أيدي كفرة ليس من دين الله والمسلمين فيجب بقتال اعلاء كلمه الله وتوسعه رقعه بلاد المسلمين وتحذير ثوابهم لا مجرد الوطن فقط ولكن المظلوم المظلوم اذا قاتل دون نفسه او دون بيته او دون حريمه او دون اولاده او دون بلاده هو مظلوم يعتبر شهيدا لكن ليس هو مجاهد سبيل الله مجاهد سبيل الله هو الذي قاتل لتكون كلمه العليا لكن هذا يقاتل لأنه مظلوم للدفاع وهو مظلوم شهيد للقتل إذا كان مظلوم ولكن إنما يكون مجاهدا يظل المجاهدين إذا قاتل لإعلاء كلمة الله إذا كانت الله العليا فعرف أن الجهاد أنواع الجهاد الذي هو فضل العظيم وجاءت به الآيات والأحاديث الجهاد الذي يقاتل صاحبه لإعلاء كلمة الله فهناك أنواع من القتال والجهاد لا تقل بهذه المثابة لكن قد يقاتل يخرج نفسه لأنه تبدي عليه لكن شهيدا قتل. وقد يقاتل لأنه تعدى أهل حريمه وأهله فيقاتلهم للدفاع فإذا قتل هو شهيد مظلوم. وقد يقاتل لأنه تعدي على ماله فيقاتل للدفاع عن ماله فيقتل هو شهيد. كما قال من يتخلى من الرجل وإن يقل الرجل يأخذ يريد ماله فلا تعطيه ماله. قال فإن قاتله قال قاتله. قال فإن قتلته قتل في النار. قال فإن قتله قتلت شهيد. فدل على أنه يقتل مظلوما من ماله ونفسه ونسائه فهو شهيد لأنه مظلوم. وهكذا من يقاتل لإخراج دواء من بلاده ولإنقاذ بلاده التي تمت بكذا والمساعدة في جماعة على إخراجهم فهم مظلومون. لكن لا يكون المجاهدون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون في الله المظلومين. هذا له هذا لوم ولك لوم. المقاتل الذي ينصره كامل وله جهاد كامل من قاتل لتكون كالنصره العليا. هذا المجاهد سبيل الله الذي تحبه الحديث عن الجهاد الذي وعد الله به المجاهدين. وهناك انواع من القتال وانواع من الجهاد يعتبر صاحبها مدافعا ومظلوما ويعتبر شهيدا من اجل انه مظلوم لا من اجل انه جاهد على قائد سبيل الله ولا انه جاهد لسبيل الله. إذا استفحل الشرك بالله في بعض البلاد حكم الطاغوت بأي شيء يبدأ الجهاد في هذه الحالة؟ يبدأ ولد من يصحى ولاة الأمور وإرشادهم إلى الحق وسبيل يجب عليهم من استقامة أحكام الله وتحكيم شريعة الله حتى يرجعوا الرفق فإن أبوا من استيارة غير الله وعدم تحكيم شريعته فلن يحكمون من كونهم على المسلمين الظلم الإسلامية المستقيمة من حقيقة شريعة الله لها أن تجحدها ولو القوة الداخلية والجيش والمسلمين الأقوياء من يستطيعون أن يزيلوا حكم هذا الشخص الكافر حتى يحل محله حكم الإسلام لهم ذلك. يقول النبي سفيان لما قال له الذي عليه الأمراء بفعله المسلمين وهو أن يجاهدهم قال ما يقوله في الصلاة ما حتى صار كفرا بلاحا عندكم الله يكره. الجهاد يكون فرض كفاية إذا كان فيه جيش مسلم منتصر. أما الآن فهل الجهاد فرض كفاية أن يكون واجبا على كل مسلم علما أن الدول الإسلامية تشوزها من قبل أعداء الإسلام الملاحدة؟ الجهاد هو فرض عين مع المجاهدين فرض عين وعلى الدرسة فرض كفاية عليها تجمع أخواها وأن تحكم شريعة الله في بلادها حتى تجاهد سيدنا. لكن ليس كيف تجاهد ويغير فيها تستطيع تجاهد. لا بد ان تجاهد في نفسها اولا وان تبدا بنفسها حتى تحكم شريعه الله وحتى تقول امر الله ثم تجاهد من وراءها ان كفر بالله عز وجل. والذي عنده قدره وغلب مجاهدين صادقين مجاهدون لاخراج الكفار ولتفريق المسلمين يجاهد معهم يفرض عليه مع القدره. هل تقسيم الجهاد الآتي صحيح؟ هو جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد أهل الضلال والبدع والباطل والنفاق، جهاد الكفار والمشركين. هل هذا التقسيم كله صحيح؟ جهاد النفس، جهاد الوفاء، جهاد بعض ما ينكر، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار والمؤمنين، كله جهاد صحيح. نعم. علمنا بالتهاب أعرف هكذا جهاد قطاع الطريق، وله جهاد الوفاء، جهاد قطاع الطريق، وجهاد الرواح. جاء في الحديث ان المجاهد ان يحدث الشعب الجهادي مات على شعبة من شعب النفاق. فما معنى هذا الحديث؟ لفظه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث شعب الغزو مات على شعبة من النفاق وغزو هو الجهاد. معناه من لم يشارك في الجهاد ولم يحدث شعب ذلك صار في شعبة من النفاق. لان المنافقين من شانهم عدم الجهاد من شانهم ان يرد اسلام واهله من شأنه أنه ما قصد صلاح الطاقة فالذي لا يعفو فلا يحدث صلاح الطاقة لا يفكر ويكون عن المجاهدين وساه الله قاسم إنه سقط بها النفاق. لأن المنافق لا يحدث صلاح الجهاد ولا يرى الجهاد بل يرى ضد الجهاد بل يرى قتال المسلمين هذا شأن المنافق. علمنا باضطهاد أعداء الإسلام بالمسلمين لكن الإذاعات الإسلامية تقبل وتزمر معظم وقتها فيما يخدم اعداء الاسلام ويغفل المسلمين ويغفل المسلمين عن واجبهم المقدس. كما هي التي تحدثنا؟ نسال الله ان يكون الهدايه. لا شك ان الاذاعات اليوم في اشد الحاجه التطهير حتى تكون آلة توجيه وآلة بناء وآلة تعليم وآلة إخراج من ظلمات النور، ويجب أن تطهر ما يضر الأمة في دينها ورياها. هذا هو الواجب على جميع المسلمين في الدولة الإسلامية عامة وفي هذه الدولة بل في بلادنا خاصة، على جميع أن يجعلهم الإذاعات والرسائل الإعلام يجب أن تكون رسائل صادقة وخير صالحة، فأعطيهم الحق والهدى وتدعو إليه، ويجب أن تطهر من كل ما يخالف الإسلام أصل الإنسان، لأن هذا نوع من الجهاد ونوع من الدعوة إلى الله عز وجل لإنقاذ الناس من الغلو الباطل ولإخراجهم من ظلمات النور ولتبصيرهم بدينهم وتوجيههم إلى الخير. ورسائل الإعلام في الحقيقة أنها سلاح عظيم، سلاح فتاك يوجه إلى الخير نفع الناس ويوجه إلى الشر غير الناس. ويجب على الدولة الإسلامية كلها أن تطهر وسائل إعلامها وأن تتقي الله في نفسها وأن تحفظ شريعة الله وعلى دولتها ودولتنا والدولة الإسلامية الفاعلة الرائدة، وينظر الناس إلى هذه الرسائل عليها أن تكون أشفق الناس إلى كل خير، وأن تحرص غاية الحرص على تطهير وسائل إعلامها من كل ما لا يرضي الله عز وجل، وأن تكون زاجلة وسعها في كل ما ينفع المسلمين وفي كل ما يبصرهم بدينهم وفي كل ما يعينهم على أداء واجبهم حسب الطاقة والإيمان خيرا. ولو بذلت جهودا جميلة مشهورة إذا هو خيرا، ولكن يقولونها أكثر وأكبر لأنها الدولة الوحيدة التي ترجع هذا الله لهذا الأمر، وعندها الحمد لله من القدرة ما نفع عند غيرها، وعندها من العلم والبصيرة، وعندها من الدعاة والعلماء من المعين على العلاقة. نسأل الله يوفق الجميع من أهل رضاه ويوفق صلاح العباد والبلاد، وأن يوفق حكومتنا ورجالها والعالم فيها بكل ما يرضي الله ويقدم لديه وبكل ما في نصر دين الله وإقامة شريعته. ما صحة حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟ قيل وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال هو جهاد النفس، والأصغر هو القتال. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله بعدما رجع في غزوة تبوك، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، والخروج عن الغاد هو جهاد النفس وجهاد الأكبر وجهاد القتال وجهاد الأصغر. ولكن بين أهل العلم من غير خطوة أو غيره بينوا أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا يصح، وأن الجهاد أكبر هو جهاد الأعداء، وجهاد النفس هو أصغر، ولكنه أصل لجهاد الكفار. أصل جهاد النفس أصل أصيل، إذا استقام استقام جهاد الكفار. ويجب على أهل الإسلام يبدأ بأنفسهم ويجاهدوا خلوها حتى تبرأ من العيوب ومن الذنوب التي قد تضرها أو تهلكها وتصدها عن جهاد أعدائه. ولا شك أن الجهاد الأكبر هو جهاد أعداء الله بالسيف والسهام والحجة والقتال. عندي أخ عاصم متهاون في العبادات ولا يحم لها ويدرس في الخارج ويضع نقوده في البنوك، ولقد أخذ هذا الإنسان من وقد أخذت منه ملابس، فهل يجوز لي بسها ولا تعتبر محرمة علي أم لا؟ له أخ يدرس في الخارج ولا يسلم. إنسان عنده أخ عاصم متهاون في العبادات ولا يقوم بها ويدرس في الخارج ويضع نقوده في البنوك هناك، ولقد أخذ هذا الإنسان من هذا الأخ ملابس، فهل يجوز لبسها وهل تعتبر محرمة عليه؟ هل تشتراها من هذه الموضوع في البنوك؟ لا هذا لأن أخذ هدية للكافر ومساعدها والإكتاب منها لا هذا فيه كما جاءني يتكلم أنه في بعضها يقبل الهدية وبعضها رد هدية، إلا كما يؤديها وقال كأن يكون في ردها عندهية وحلوية وبيان أنه ليس أهلا يقبل منه، هذا من باب الدعوة من باب إنكار المنكر من باب الهجر من هذه المعاصي التي تريد الله عز وجل، وإن أخذها من باب التحريف أو دعت الحاجة إلى أخذها من الصلاة العامة أو لأسباب أخرى فلا بأس، إلا إذا علم أن هذا المال بعينه حرام وأنه جار كله جنس فلا يكون حرام بمجرد جهد الجزيء، لأن الذي يوجد فيه حلال ليس فيه حرام، المال الذي لا يرضى به ليس فيه حرام، وليس له البيت وديعة يذهب يستهدع صاحبه ولا يلاحظ عليه ان الان هي على في دوله، فاذا جاءه مال من قريبه وصديقه ولا يعلم حقيقته فله اخر، اما اذا علم انه مال فلان وانه مقصود من فلان وانه فلان خلق وانه ربا فلا يعلم، او جاءه من انسان في الهدف تبدا يهجره فلن يهجر ولا يدعى الغيره وليس جعلته وليس لهم خليل لانه يبني كافر ويجب ان يهجر وان تقبل منه دعوه الى وليمه وان تدعى الى وليمه وان يسلم عليه وان يرد عليه السلام حتى يعود الى وحده وحتى يتوب الى الله وعلى عليه وسلم هذا هو واجب الا اذا كان هناك مخالف اسلاميه قبل ان يهجر لاجل مخالف اسلاميه تتعلق به بكونه اميرا او غير ذلك ممن يكون في عدم هجره مصالح المسلمين تطرح على يديه. لماذا لم يكن جمع الدراهم علنا في هذه المملكة حفظها الله من كل شر ظلم القتل الجماعي في رجال ونساء وأطفال في سوريا؟ هذا في أسباب سياسية لأن هناك الأمور يسأل الله يوفقهم وصححهم ويهديهم ويهديهم. هل هناك آية أو حديث صحيح ينص صراحة على تغطية وجه المرأة كما صح حديث أبي داود عن أسماء بنت أبي بكر ضربة أسماء؟ الأدلة على الحجاب كثيرة منها قوله جل وعلا في سورة الأحزاب فإذا سألتمون نساء فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن كل قوله سبحانه وتعالى إذا جاءتهن إلى قلوبهن أو أربعين الغاية ثم ذكر قواعد عن ذلك وقواعد النساء التي لا بد يتيسر عليهن جناح فيرضى ثيابهن فيرضى ثيابهن فيرضى ثيابهن فيرضى ثيابهن فأمر غير عذاب قواعد الحجاب وأباح القواعد وضع الحجاب وضع الثياب وبين استحاثهن فإن لهن ولو كل حجائب فدل ذلك على وجود الحجاب وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وبدنها ولا تبدأ زينتها لغير محارمها حتى القواعد في مسائل أهل السنة ولا يمنع الاستتار فإذا كنا قواعد ولا غرفة مثل الدرجات المدينة فلا بأس في عدم الحجاب والحجاب أفضل لهن والاستعلام خير لهن. وإن حد الأسماء من كلمة اللي بكى صلى الله عليه وسلم عليها ثياب الرقاق ونهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال أن المرأة يراها في محيط لا يحل أن يراها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجه وشفه فإن حده ضعيف عند أهل العلم رواه أبو داود في كتاب من بطن ضعيف فهو ضعيف لا يحتج به ولا يعول عليه ولا يحتج به إلا من يعرف شأن الحديث فهو حده ضعيف جدا فيه قطاع وفيه فهو ضعيف لا يحتج به. عمل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حتى الآن كما حكم ذلك في الساعة 8 7 6 عمل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حيث أني تأخرت عنه وعندما بحثت عنه لم أجده فماذا أعمل بأجرته؟ لو استعنيت بها تستعني بها وتسأل عنه يعرفه هو يسأل ويسأل يعرفه سلم بها وإلا صدق بها عنه او جاء سهل المحكمه هنا المحكمه وبعد التاخير عندهم لعله ياتي بعد حين يقطع ماله لو صدقت له مذمومه عليه فجاءت واقول اياه ثم يصبح بالصدقه لا باس المقصود انك مخير ثم ان تحدثها عندك زمان طويل لعله ياتي او تضعها عند المحكمه وتسلسل عند المحكمه حتى يرد المهمله اذا جاء او تصدق بها عنه ثم تبقى مساحين وغداء مسائل خيريه مهمومه تكتبها عندك متى جاء ويوم صدقتك تعطيه اياه. ماذا يجب على المسلم نحو المجاهدين المسلمين في سوريا الان؟ الذي يعلم حالهم انهم مظلومون وانهم يستحقون العون والمساعده لان الدولة الان تصل فيهم تحليلا شديدا وهم انما طالبوا بحكم الاسلام لم يقالوا عليه حكم الاسلام والدولة دولة كافرة نصيرية حضارية رافضية باطنية يجب أن يسروا وأن يعانوا حتى يستيقظوا بلادهم من أجل عدوهم الفاخر الملحد الذي لا يأمن شر المسلمين ولا يأمن خبر المسلمين. هل يعتبر المجوس من أهل الكتاب وإن كان غير ذلك فمن العبرة بعدم حظهم إذا لم يحترموا الإسلام؟ المجوس ليس من الكتاب ولا تباح نساءه ولكن تؤخذ من الجزية أن تدخل الجزية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الجزية في أهل الكتاب ولكن ليسوا أهل الكتاب ولا تباح نساءهم ولا ذبائحهم ولكن فقط تدخل الجزية وتحقق دماؤهم إلى ذهنها لأن القاسمين توفيا للنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته كما جاء عليه أصحابه رضي الله عنه والمسلمون المتبعون وليس المتبعين. هل يجوز هل يجوز لي أن أخذ زوجتي من عند أهلها بعد الوضع قبل أن تكمل لها 40 يوما؟ لا يمكن أن يصلح لك معي غيره وعنه غيره وعنه عنده وعنه فتح عنده ولا بأس أن تجلس عندك وأن تقيم عندك ولكن لا يطعوها حتى تطهر الناس في هذا لا يدخل في غالب أو في غالب أن تكون عند أهلها ونسينا إذا كانت جديدة ليس عندها من يقوم عليها تكون عند أهلها ويلاحظونها ويعين عليها ويصير فيها حتى توسع من مفاتها أن تخرج من جاكم هي الصلحة مع أهلها عندهم ولا بأس حتى ولدت عنده فلا بأس لأن سيقوم عليها ويصير إليها ويسكنها بيته أو بواسطة بعض حديثاته أو عالمة حتى تعلم مفاتها وزوجته من مفاتها وليس له جواعها حتى ما حكم التأمين عموما والتأمين البحري الخاص بالبضائع والنقل؟ طيب شكرا بارك الله فيك. ونحن في أسماء العلم في حلقات العلم وفي المدارس والمعاهد وفي الإذاعة أيضا إذاعة القرآن في علم العلم والفوائد وهكذا إذا سمع حديثا طيبا في إذاعة أو في أي أو في أي شيء أصغر ذلك واستمع له واستفاد في المسجد او في الاحتفال او في اي مكان يسمع حلقه العلم المفيده يسمع ايات الله تتلى عليه يسمع عليها الرسول عليه الصلاه والسلام من يقبل عليها بقلبه وينصب وليس عما اشكل عليه ولا يكن همه من رجاعه واستفاد ونحو ذلك ان يسمع ما يضره ويعرض عما ينفعه. ونفع الله جميع التوفيق والهدايه وعلمنا واياكم ما ينفعنا ونصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات الخير والسعاده ان تفقه في دين الله الرجال والنساء. من علامات الخير ان يتفقه الناس في دين الله. وقد يسر الله اليوم طرق التفقه لما قلت حلقات العلم في المساجد قلت جدا وقل العلم في المساجد ولد علم في المعاهد وفي مدارس اخرى ووجد علم في الاذاعه. لمن تتبع العلم وأراد العلم في إذاعة القرآن الكريم في هذه المملكة في علم الجم وفي حفظ عظيم ونفس استماع القرآن علم عظيم نفس استماع القرآن بقلب حاضر بقصد فائدة وقصد العلم فيه علم عظيم. ثم في إذاعة القرآن مع القرآن فوائد وأحاديث تفسيرية وأحاديث مفيدة في الأحكام ينبغي استمعها والاستفادة منها. وهكذا في إذاعة نور على الدرب فوائد جمة وعلوم جمة لمن استمع وأصغى وأراد فائدة. وكذلك هناك أحد أخرى في الإذاعة وفي التلفاز وفي الصحف في بعض الأحيان وفي إذاعة القرآن بالأخص لمن تدبر وأراد الخير. وإن كنا نرى أن التلفاز فيه شر كثير وفي خطر عظيم ينبغي الحذر منه لكن إذا كان الشخص يطالعه ويقدر عليه أو النساء ينبغي لهم إذا كان ولا بد من اجتماعه يعلنوا بالفوائد ويعلنوا بالإقبال على الخير الذي ينفعهم من حلقات علم وفوائد لكن المناهي وضبط ما يضرهم ولا ينفعهم فالتلفاز في خطر عظيم ومشاهد ضاره فينبغي الحذر. واذا كان ولا بد وانت مبتلى به في بيتك ولا شرك له مخلص فلا تسمع ما يضرك ولا تسمع ما ينفعك وحرم الله حولك على سماع ما ينفعهم وعلى اغلاق عما يضرهم. اغلاق عند ملاهي ونذائر خليعه وتنزيلات ضاره لا يسمعون منه ما ينفعهم فان فليحذروه ويبعدوه من البيت حتى يسلموا من شره. هذا الذي ينبغي المؤمن وهكذا في الاذاعه يسمع ما ينفعه ويدع ما يضره يسمع الفوائد العلميه ويسمع القران ويغلقه عند مجيء الاغاني وعند مجيء الملاهي وما يضر. هكذا يكون مؤمنا يريد النجاه يطلب النجاه يريد الفائده والعلم ويريد السلام من الشر. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين من حافات العلم من سماع القران الكريم من سماع الاحاديث الدينيه ومن قراءة كتب مفيدة وكتب نافعة وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه هذه طرق العلم. فقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق طريقا إلى الجنة. الذي يطلب العلم من طريق القرآن الكريم هو أصل العلوم وهو أفضل كتاب على وجه الأرض وكتاب الله العظيم الذي قال فيه إن هذا القرآن يهدي إلى به وفيه تبيان كل شيء ويقبل عليه فيه الهدى والنور. هي أسباب السعادة هي أسباب النجاة لمن أقبل عليه صادقا يريد فائدة يريد العلم يريد الهداية ففي كتاب الله الهدى والنور والشفاء من كل بلاء. ثم جملة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير العظيم فشل القرآن مجينة تدل عليه في عناية بالسنة وحيث ما في أكثر منها وسماعها في كتب أهل العلم وسماعها من العلماء لذلك الخير العظيم والفوائد الجنة. وكذلك ما يلاع من الخير يسمعه ويحذر ما يلاع من الشر. ما يلاع من القرآن والحديث الدينية في إذاعة القرآن وما يلتف الصحب بما ينفع إذا كان يقرأها ويطالعها لا يكون همه أن يطالع ما يضر أو أشياء ماجنة أو التي لا فائدة فيها بل يستفيد يضرب الفائدة بكل مكان إذا كان هناك عنده سعة الوقت ولكم الأكبر أهم العناية بالقرآن فإن القرآن فيه الخير العظيم ثم جملة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حلقات العلم وما فيه فائدة كلة في إصلاح دينه ودنياه. أسأل الله على جميع الهداية والتوفيق وكل عن اليد والعمل وأسأل الله عندما جاء مرة أخرى أن يجزي الشيخين عن صدقهما خيرا ويفيدنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. وقد وقع سؤال يحتاج إلى مزيد بيان سؤال الذي سأل عن عمرته من جدة فطاف وسعى ولم يقصر وسبق الجواب أن عليه التقصير أينما كان وأنه ليس من نشاط التقصير أن يكون في الحرم إذا طاف وسعى ثم خرج فقصر في بيته أو في الأبطح أو في منى أو في أي مكان قصر أجزأه ذلك حلف أجزأه ذلك ليس بشرطه أن يكون حلفه وتقصيره في مكة. وهكذا من كان عليه صيام من أجل هدي أو من أجل شيء آخر إلى طاف أي مكان أجزأه الصيام لكن هذا فيه تفصيل هذا ما يتلقى التفصيل فيه تفصيل لم يستطع الوقت سابق لذكره ولكن لا بد من ذكره فهو حين فرك التقصير إن كان لم يسمع أن يخلع ملابس الإحرام بل بقي عليه إحرامه فإنه يقصر على حاله إذا نبه في أي مكان كان يقصر ثم يلبس ملابس الملابس العادية ويخلع ملابس الإحرام. أما إن كان لبس ملابس العادة يعني لبس القميص وطرأسه وهو جاهل وعنده أنه لازم حكم التقصير فهذا عندما يسأل ينبه يقول اخلع الملابس اخلع الحمام عن راسك واخلع القميص او السراويل وتجذب ثم قصر او احلف يعتذر ويلبس الازار على عورته ثم يقصر او يحلف ثم يعيد ملابسه لا يقصر ملابسه عليه ملابس المفاده القميص والفطره والحذاء لا يلبس يخلعها ثم يقصر فان كان ما تنبه لهذا قيل لا قصر ولا تنبه قصر اجزاه له لكن قصر ولكن ما نبهه المسلم ما كان اخلع القميص وكذا فقال لا تصدق او احلف وقصر او حلق وهو عليه ثيابه المعتاده من قميصه وغيره ونحو ذلك اجزاه ذلك ولا حرج عليه من الجهل او النسيان لا حرج عليه ذلك. ثم ايضا قد يكون تعدى على شيء قد يكون فضيا قد يكون تكلم اظهار قد يكون قصر او حلق بلاميه المسلم جزاف هذا الحكم حلق راسا حسن عاديا او قصر منه قصرا عاديا او فضيا او كلم اظهاره او ما اشبه ذلك فهذا لا عليه ليس عليه شيء من الجهل ومن أجل النسيان والنسي ليس عليه شيء ولكن يقصد بنية العمرة أو يحلف بنية العمرة ويكفيه ذلك. وهكذا الذي مثلا يحج رمى الجمرة وطاف وسعى ولك الحظ وليس التقصير ما قصر ولا حلف أو حتى لا هذا إلا أمس مثل هذا لأن الفكر يتنبه يحلف أو يقصر يكفي لكن هذا ليس عليه الاعتياد لأن الناس تحلل لما رمى وطاف وسعى حلل وعليه ولا بد أن يمسك ثيابه ولا يحلف أو يقصر وعليه ثيابه المسافة من خفيف ومن علامة لأنها تحلل لما رأى الأمر جمرة وطاف وسعى تحلل إلا من الزوج إلا من الزوج هذا لباسه العمامة وقميص صدق عليه ويحلق القصد إلا ما كان ولا شيء عليه. لكن إذا كان قد وطئ أهله والمسألة أخرى فإنه زوجة وطئها قبل أن يحلق وقبل أن يقصر في العمر أو في الحج فهذا في حجه صحيح حجه صحيح إذا وطئ قبل أن يحلق ويقصر لكن قد رمى وحلق قدم وطاف وسعى ولكن لم يقصر ولم يحلق فهذا أخطأ في رأيه لزوجته وعليه دم ورأيه لزوجته فحده صحيح عليه دم يذبحه في مكة الحرم في مكة ويقصر ما فقر على الحرم وحده صحيح لأنه وطئ بعد التحلل الأول فيكون حده صحيحا وعليه هذا الدم وعليه التوبة إلى الله والاستغفار إذا كان قد تعمد. ومن في العمرة كذلك إذا كان قد لما طاف وسعى في العمرة جهل حكم التقصير أو نسي حكم التقصير وأتى زوجته عمرته صحيحة لأن في هذه الحالة مثالة من قصح الحل الأول فعمرته صحيحة وعليه عن ذلك جمع شاة أو إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام وإن جمع شاة فهو أحسن وأحوط لكونه وطئ قبل أن يتحلل قبل أن يحلق ويقصر في عمره. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الأول اللي هو لكن الذي رمى صار وسعى لكن ما حلق وتزوجه وقال لا يحلق. أخ قل أسألك بالله أن تكتب هذا السؤال على سماعة الشيخ والأرجو أن توجه كلمة للإعلام هنا أن يبين أخبار المجاهدين والكفر النصيريين كما هو حاصل الآن والمقصود توعية الناس الذين يعتبرون المجاهدين المسلمين في سوريا ثوارا ليس لهم حق الجهاد. جزاك الله خير الجزاء إن شاء الله. يحفظكم هذا خسر بعض الآن ويكون بقية إن شاء الله تعلق المجاهدين في سوريا لا بد إن شاء الله يسعر إظهار أخبارهم وأعمالهم حتى يساعد أخوانهم. نسأل الله أن ينصر الحق وحزبه ويحزب باطل وأهله. نسأل الله العافية والسلامة. الأخ كان سأل عن أن والدي استزاد السيارة يعني أراد أن يعيد السؤال مرة ثانية حتى يعني أقل ممكن أن أفهم الإجابة. يقول أن والدي دهس طفل عمره يقارب السنتين والسبب الحادث أن لدى والدي السيارة وكانت واقفة قبل أن يركب السيارة نظر تحتها من جميع الوجوه ولم يرى أحد وركب السيارة وفي هذه الأثناء قام أحد أخوة الطفل ووضعه تحت إطار السيارة الأمامي دون علم والدي وعندما مسى دهس الطفل هل يلزم صيام شهرين أم لا؟ نقول ما أجاب الشيخ صلى الله عليه وسلم وقد رأس تعرف نفس صاحب السيارة اللي جعل لأنه اللي باشر القتل فعليه الدية وعليه الكفارة والكفارة اتغربة المؤمنة تيسرت فيما بيتيسر فعليه صيام شهرين متتابعين كما بين الله لك تابع عليه زواج المتعة وهو أنه الدائس وهو القاتل فعليه لأن ذاك اللي وضعه في قتله ما عنده قصد أن يقتل. أما لو كان مثل ما قلت لو كان إنسان جابر بأدبي وطرحه أمام السيارة لأدعسه سائل صاحب السيارة على غفلة يكون هو القاتل الذي طرح بين يديه السيارة. لكن هذا طرح أما لأجل أن يخذ الظل يبيت الظل على السيارة أو لأسباب أخرى فقدر الله موته على هذه السيارة فالدائس هو الذي عليه الدية والكفارة جميعا. قد عزمني كتب بخط رديف قد عزمني أحد أخوايا وقال لي لازم تحضر أحد أخوات العزيمة وحرمت علي الذي أمون عليه منهم حرمت على الذي أمون عليه منهم ولم يذهب معي. هذا سؤال لا أعلم لكن لا يعلم أن أجاب الداعي وراحب مع بعض الأخوان لم يذهب مع الأخوان مع الذي دعاهم ولكن لما حرم عليهم ويذهبوا معه ولم يذهبوا معه سمموا لا أعلم لا أنت طالق ولم يسبق له ذلك ولا مرة. إذا قال أنت طالق ولم يريد لا إفهاما ولا تأكيدا ولا طفها هكذا تفعل سلع تحرم عليه وبعد ذلك أنت طالق تفعل سلع أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو قال أنت طالق وطالق وطالق تحرم عليه وبعد ذلك لا سلع. وإذا كان قالها عن شعور يعني عن قصد عن شعور ما عنده ما شكر ولا يعني شعور شديد الغضب قال على حالة طبيعية تبعت يقول أفريقيا نعم تبعت لا يستحقون عليها تبعين هذا الجرس.